بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان كثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو الإحرام بالعمرة من الميقات، فإذا طاف وسعى قصر وتحلل منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج، وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والقران هو أن يأتي بالإحرام من الميقات بحج وعمرة، يقرنهما معا بأن يكون نيته الاتيان بالحج والعمرة جميعا، لأن المتمتع يقول لبيك عمرة، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة، وهو يقرن بينهما بنية واحدة، فتكون أعمالهما واحدة، فيكون على القارن طواف واحد وطواف الإفاضة لسعي لحجه وعمرته، وسعي واحد هو لحجه وعمرته، لأن الطواف الواحد عن النسكين والسعي الواحد عن النسكين. وعليه هدي كالمتمتع. وأما المفرد فهو مثل القارن في الأعمال، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وعرفنا أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم، أي لم يسوقوا هديا، أن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة ويكونون بذلك متمتعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي صفة العمرة من الدخول فيها إلى التحلل منها بالحلق أو التقصير، وأن التقصير في هذه الأيام أي بعد دخول العشر عند الانتهاء من العمرة أولى من الحلق، لأنه لا يبقى أيام ينبت فيها الشعر قبل يوم العيد، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يقصر للعمرة في العشر وأن يحلق بقية الشعر في يوم العيد للحج. والذين كانوا متمتعين يحرمون في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من منازلهم بمكة، وكذلك أهل مكة الساكنون بمكة يحرمون من منازلهم بمكة ويخرجون إلى منى وعند خروجهم لا يحتاج الأمر إلى أن يذهب للكعبة ويطوف بها، أو يعني يحرم من الحرم من المسجد، وإنما يحرم من منزله ثم يذهب إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، وأصحابه الذين كانوا أضحلوا من عمرتهم أحرموا من منازلهم في اليوم الثامن ثم ذهبوا إلى منى، ولم يذهبوا للكعبة للطواف بها أو للسعي بين الصفا والمروة أو للإحرام من الحرم من عند الكعبة، لم يفعلوا ذلك، وإنما أحرموا من منازلهم في الأبطح وخرجوا إلى منى. ومثلهم أهل مكة يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى. وإذا كان الإنسان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن، لأنه ما عنده منزل ولكن عنده خيام نزل فيها قبل اليوم الثامن، فإنه يحرم في اليوم الثامن من منزله بمنى، ولا يلزمه أن ينزل إلى مكة ويحرم منها ثم يرجع إلى منى، بل يحرم من منزله بمنى إذا كان نازلا قبل اليوم الثامن. أما إذا كان بمكة قبل اليوم الثامن فإنه يحرم منزله بمكة ثم يذهب إلى منى. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من منزله بالأبطح في اليوم الثامن ضحى، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات صلىها في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، في اليوم الثامن وليلة التاسع، يقصر ولا يجمع، يقصر الظهر والعصر والعشاء ولا يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم قصر بدون جمع، يحرم يصلي الصلوات 5 قصرا بدون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى عرفة وينزلون بها، وعلى كل حاجة أن يتحقق أنه نازل بأرض عرفة، لأن الوقوف إنما هو بعرفة. ولا يكفي أن الإنسان يرى الجبل المسمى جبل الرحمة ويقول خلاص هذه عرفة، بل عرفة لها حدود ولها علامات، والناس ينزلون في داخل حدود عرفة. ولا ينفع أنهم يرون الجبل من مكان بعيد ويقول خلاص هذه عرفة، وإنما عليهم أن يتحققوا بأنهم في داخلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حول الجبل وقريبا من الجبل عند الصخرات الكبار، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، أي مكان إنسان صار فيه من عرفة فإن ذلك يكون كافيا. فإذا حصل الزوال ودخل وقت الظهر يؤذن للظهر وتقام صلاة الظهر وصلى ركعتين، ثم تقام العصر وصلى ركعتين جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصرا، قصر للظهر والعصر وجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا فرغ من الصلاتين المجموعتين في أذان واحد وإقامتين فإنه يكون ذلك بدأ وقت الوقوف، فيستمر في ذلك الوقت العظيم في ذلك الزمن الفاضل داعيا ذاكرا راجيا تاليا للقرآن سائلا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، لأنه يوم عظيم ما رؤي الشيطان أدحر ولا أخزى منه في ذلك اليوم لما يرى من فضل الله عز وجل وتفضله على عباده بالتوبة عليهم ومغفرة ذنوبهم. ولا يشغل الإنسان في عرفة وقته بالتجوال والذهاب والإياب، بعض الناس يذهبون إلى جبل الرحمة ويصعدون عليه وينزلون، وهذا لا أصل له، الإنسان يقف بعرفة ويدعو ويقضي وقته ذلك الزمن الفاضل الزمن العظيم يقضيه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ولا يشغل نفسه بالتجول في عرفة كما يفعل بعض الناس يذهبون إلى الجبل ويصعدون وينزلون، كل هذا لا أساس له، ولا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته في مثل هذا العمل الذي لا جدوى له، وإنما يكون في مكانه أو في المنزل الذي هو نازل فيه يدعو الله ويسأله ويرجوه ويخافه ويسأله من خير الدنيا والآخرة ويذكر الله ويقرأ القرآن ويعمر وقته بهذه الأعمال الفاضلة لرجاء ثواب الله وخشية من عقاب الله، ويستمر على ذلك حتى غروب الشمس بحيث لا يخرج من عرفة إلا بعد غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج منها إلا بعدما غربت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب، عند ذلك انطلق هو وأصحابه متجهين إلى مزدلفة، وعندما يتجهون إلى مزدلفة يمشون بالهدوء والسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بذلك ويشير بيده الشريفة ويقول أيها الناس السكينة السكينة، لأنه ليس البر بالإيضاع يعني الإصاع، وإنما الناس يكون فيهم هدوء وسكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معه من عرفة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة نزلوا بها، نزلوا بأرض مزدلفة، وأول عمل يقومون به الأذان للمغرب والعشاء، أذان واحد، ثم تقام صلاة المغرب ثم تقام صلاة العشاء جمعا بين الصلاتين وقصرا للعشاء. إن وصلوا في وقت المغرب جمعوا جمع تقديم، وإن وصلوا بعد دخول وقت العشاء جمعوا جمع تأخير، ثم بعد ذلك يبيتون بمنى بمزدلفة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها أعمالا خاصة، وإنما صلى ونام عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يأتي بالوتر، صلاة الوتر لا يتركها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا بحضر ولا بسفر، والذين حكوا حجته صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لصلاة الوتر، لكن لكون صلاة الوتر معلوم أنها لا تترك، وكذلك ركعة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، فإن الإنسان يأتي بالوتر وينام، يأتي بالوتر وينام. بعض الناس يظن أن المهمة في عرفة مزدلفة لقط الحصى، فإذا وصل الناس إلى مزدلفة انتشروا في الأرض يجمعون الحصى، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من حين ينزل يروح يجمع الحصى، وإنما صلى وجمع بين الصلاتين، ولم يلقط له الحصى إلا في الصباح بعدما ذهب بعد أن أشر جدا ودعا بمزدلفة واتجه إلى جمرة العقبة، أمر الفضل بن عباس وكان رديفه على دابته أن ينزل ويجمع له سبع حصيات، فجمع له سبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، فوضعهن في كف الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يقلبهن بيده والناس يرون، ويقول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين، يعني أن الإنسان لو رمى بحصى كبيرة فإن هذا من الغلو في الدين، وإنما الواجب هو الوقوف عند النصوص والتمسك بما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما رمى يوم العيد سبع حصيات وهن بذلك الحجم الصغير، فلا يزاد عليه، والزيادة على ذلك من الغلو في الدين، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يقلبهن بيده والناس يرون ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. وإذا طلع الفجر يقوم الناس ويصلون صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يقفون بمزدلفة يدعون الله عز وجل ويسألونه ويرجونه من خير الدنيا والآخرة في أي مكان مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي وقف فيه المزدلفة وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، يعني ليس مكان الوقوف خاصا بالمكان الذي أنا فيه، وإنما جمع أي المزدلفة كلها موقف، وليس للناس أن يخرجوا من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر، وكون الإنسان يدعو حتى يسر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكنه رخص للضعفة من النساء والصبيان وكذلك من يكون في حكمهم من الكبار والنساء لهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل، يعني في آخر الليل يتجهون إلى منى من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بانصرافهم في آخر الليل. وهذا يدلنا على أن المبيت بمزدلفة واجب، لأن لو لم يكن واجبا ما احتاج إلى ترخيص، لأن الذي يكون فيه الترخيص هو الواجب، والذي ليس بواجب لا يحتاج إلى ترخيص. دل هذا على وجوب المبيت، وأنه لا يجوز الانصراف إلا بعد منتصف الليل، ولو أن إنسانا انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل يعتبر ما بات من مزدلفة، ويكون تركها واجبا مواجبة الحج، وعليه فدية، وهي شاة تدفع مكة وتوزع على فقراء الحرم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لضعفه أن ينصرف، والأولى أن يكون الرمي بعد الانصراف بعد طلوع الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجوز قبل ذلك لمن جاز لهم التقدم، فلهم أن يرموا آخر الليل، فلهم أن يرموا آخر الليل، لأن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انصرفنا رمينا في آخر الليل، لما انصرفنا إلى منى رمينا جمرة العقبة، فيجوز للمتقدمين من الضعفاء ومن يرافقهم أن يرموا إذا وصلوا منى جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة وقته واسع، لأنه يجوز في آخر الليل وبعد طلوع الفجر وفي الضحى وبعد الظهر وبعد العصر، ويجوز في الليل أيضا الليل الذي وراءه لمن يرمي، لمن لم يرمي في النهار يجوز أن يرمي في الليل اللي هو ليلة الحادي عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، ولكنه سئل عن الرمي في المساء فقال لا حرج. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأته صفية بنت أبي عبيد زوجته تأخرت في مزدلفة مع ابنة أخ لها تنفسها لأنها قد ولدت، فلم يصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأمرهما أن يرمي بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس في يوم العيد، فدل هذا على أن الرمي في يوم العيد واسع، ولكن أفضل في الضحى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل الناس إلى منى فإن أمامهم أربعة أعمال في يوم العيد، أربعة: الرمي لجمرة العقبة، والنحر للهدي أو ذبحه، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكون سعيا مع طواف القدوم، فإن المتمتع عليه سعي، والقارن والمفرد إن لم يسعيا مع القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. هذه أمور أربعة تفعل يوم النحر، والأفضل ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن التقديم والتأخير جائز، إذا قدم هذه الأربعة بعضها على بعض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك، وكل من سأله عن تقديم وتأخير في ذلك اليوم أجاب صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج. والرمي إنما هو لجمرة العقبة فقط، أما الأولى والثانية لا ترميان يوم العيد، ترمى بسبع حصيات. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لقط له ابن عباس الجمار السبع وهو في طريقه إلى جمرة بعد أن دخل في منى، لقط له سبع حصيات فرمى بها جمرة العقبة روحا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما قلنا رمي جمرة العقبة هو واسع يوم العيد، لأنه يجوز في آخر الليل ويجوز في النهار ويجوز في المساء ويجوز بعد الغروب، يعني غروب يوم العيد الليلة التي بعد ليلة العيد بعد غروب يوم العيد، فإن الإنسان يرمي، كل ذلك وقت للرمي. والنحر يكون للقارنين للقارنين والمتمتعين، لأن القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، أما المفرد فإنه لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، وإنما الهدي لازم للقارنين والمتمتعين، لأنهم أتوا بنسكين في سفر واحد، بخلاف المفرد فإنه أتى بنسك واحد الذي هو الحج، فليس عليه هدي، وإنما الهدي للمتمتع والقارن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك حلق الرأس وتقصيره، حلق الرأس وتقصيره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق ولم يقصر في يوم العيد، وكونه دعا للمحلقين ثلاث مرات يدل على فضل الحلق، لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين فضله ودعا لأهله 3 مرات والمقصرين دعا لهم مرة واحدة. ويجزي التقصير ولكن الحلقة أفضل منه، وذلك أن الحلقة فيه ترك الزينة من أجل الله، لأن بعض الناس يشق عليه أن يحلق شعره لأنه يعتبر في ذلك زينة ولا يحب أن تذهب تلك الزينة، لكن ما تركها لله وحلق شعره من أجل الله وترك الزينة من أجل الله فإن ذلك أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحلقة ولم يقصر، ولأنه دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأن الإنسان يمكن إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة يجامع أهله ويفعل جميع الأشياء التي منع منها حتى الجماع يجامع، والهدي لم يذبحه قد لا يذبح إلا يوم 13، يمكن ما يذبح إلا يوم 13. المهم أن الهدي ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، التحلل فيه أمور 3: الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده للمتمتع والقارن والمفرد الذين لم يسعى مع طواف القدوم. هذه الأمور 3 هي التي يحصل بها التحلل الكامل والتحلل الأول. التحلل الأول إذا فعل 2 من 3 هذه أمور 3، والتحلل الكامل إذا فعل 3. أما الهدي فيمكن إنسان يحل له كل شيء حتى الجماع وإن لم يهدي وإن لم يهدي وإن لم يذبح قبل أن يذبح اليوم 13 ويحله كل شيء، لأن الأمور التحلل كلها حصلت في حقه: الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق وبعد حلقه تطيب قبل أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، فدل هذا على أن فعل 2 من 3 يحصل التحلل الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وحلق بعد ذلك، يعني بعد أن نحر وتحلل التحلل الأول، لكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قل حرق، فدل هذا على أن فعل 2 من 3 يحصل التحلل الأول، وفعل 3 كلها يكون بها التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ثم يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لازم لجميع الحجاج وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، كل حاج لابد لهم طواف إفاضة ولابد لهم سعي، إلا أنه إن كان متمتعا فعليه طوافان وسعيان: طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج، طواف الإفاضة وسعي بعده، طواف الإفاضة وسعي بعده. وإن كان قارنا فعليه طواف الإفاضة وعليه سعي إن فعله بعد القدوم انتهى، يعني ليس عليه سعي آخر، وإن لم يفعله بعد القدوم فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، يأتي به بعد طواف الإفاضة. إذن بعد طواف الإفاضة لا بد من السعي للمتمتع، يعني متمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، إلا أن القارنين والمفردين إذا كانوا سعوا مع القدوم يكفيهم ولا يعيدون السعي، وإن لم يسعوا بعد القدوم أو لم يقدموا مكة إلا بعد الحج بعد عرفة مزدلفة فإنه عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة، عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة. إذن هذه الأعمال 4 تعمل يوم العيد: الرمي والنحر والحلق والطواف. والنحر لا علاقة بالتحلل، والتحلل إنما يكون في الأمور 3: إذا فعلت كلها حصل التحلل الكامل، وإذا فعل اثنان منها حصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. فإذا فعل هذه الأمور عليه، بقي عليه أن يبيت بمنى ليلة 11 والثاني عشر وليلة 13 إن كان متأخرا، وإن كان متعجلا فعليه مبيت ليلة 11 والثاني عشر فقط. وعليه أيضا رمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثاني 11 والثاني عشر والثالث عشر إذا أراد التأخر، وإن كان متعجلا فإن عليه رمي يومين، اليوم 11 والثاني عشر، وبعد الرمي بعد الزوال يغادر منها إن كان يريد التعجل، وإن كان يريد التأخر بقي، والتأخر أفضل من التعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وما تعجل، ولأن في زيادة عمل يؤجر عليه الإنسان يبيت ليلة ويرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثالث عشر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفيه أيضا زيادة عمل، يعني مبيت ليلة ورمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، هذه زائدة على المتعجلين. الحاصل أن من تعجل في يومين بحيث اكتفى باليوم الحادي عشر والثاني عشر له ذلك، لكن يخرج قبل الغروب، وإن كان أراد التأخر تأخر حتى يبيت ليلة 13 ويوم الجمار بعد الزوال، ثم بعد ذلك انتهت عمل الحج بالنسبة له، يخرج من منى ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. إذن بعد الأمور الأربعة التي تنزل عليهم النحر، يعني يكون مبيت الليالي إما اثنتين وإلا ثلاث، ورمي الجمار إما في الحادي عشر والثاني عشر فقط أو زيادة الثالث عشر لمن أراد التأخر، لمن أراد التأخر. والجمار والرمي والمبيت يتحقق بكونه يكون بمنى أكثر الليل، والليل يعرف بوقت الغروب وطلوع الفجر وما بينهما من الزمن، يقسم على نصفين وبه يتبين نصف الليل، فيبيت أكثر الليل، يعني إما النصف الأول كاملا ومعه بعض النصف الثاني، أو النصف الثاني كاملا ومعه شيء من النصف الأول، يتحقق المبيت بهذا. ولا يلزم الإنسان يكون من الغروب إلى الفجر وهو موجود في منى، فيكفيه أكثر الليل أن يكون في منى، سواء كانت الكثرة في أوله أو في آخره، سواء كانت الكثرة في الأول أو في الآخر، المهم أن يضيف، أن يأتي بنصف الليل مع إضافة شيء من النصف الثاني، مع إضافة شيء من النصف الثاني، هذا هو الذي يجب. ولا يلزم أن يكون الإنسان نائما، سواء نائما أو مستيقا يعتبر ذات، ليس من شرط النبيت أن يكون الإنسان ينام، لأنه قد لا يجيه النوم، ولكن المهم أن يكون موجودا في منى هذه المدة التي يكثر الليل، سواء كان نائما أو مستيقظا، سواء كان نائما أو مستيقظا، المهم أن يكون موجودا بمنى أكثر الليل وأغلب الليل، أي ما يزيد على النصف، النصف زيادة عليه، هذا هو الذي يتعين الإنسان يكون فيه بمنى، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون فاته المبيت، إذا ما أدرك إلا بعض نصف الليل وبعض الليل لا يبلغ النصف ويزيد عليه، فإنه بذلك يكون لم يحصل منه المبيت، وعليه الفدية التي هي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وأما الرمي للجمرات فإنه في اليوم الحادي عشر ثم الجمرات الثلاث مرتبة، يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، والرمي يكون كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا، ما يكفي أنه يضعها يجي على الحوض يأخذها يعني يضعها وضع ما يجزي الوضع، بل لابد من الرمي، لابد من الرمي كل حصاة على حدة، وأن تكون في المرمى ما يرمي من مكان بعيد ثم تقع على رؤوس الناس، لأن هذا غير ليس رميا شرعيا، بل هذا فيه بالإضافة إلى كونه شرعي غير شرعي فيه أذى للناس الذين عند الحوض حيث يقع الحصى على رؤوسهم، فالذي رمى من مكان بعيد ولم يقع في الحوض يعتبر ما رمى، ويعتبر أيضا أساء إلى غيره ممن هو حول الحوض حيث وقع الحصى على رأسه فيتضرر بذلك، وهذا أمر لا يجوز، وإنما على الإنسان أن يصل إلى الحوض أو يقرب منه بحيث لا يكون بينه وبين المسافة يتحقق معها أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، أن الحصى وقع في الحوض. ثم إن الإنسان الذي يرمي يعني إذا كان قد أنيب من رجل عاجز أو امرأة عاجزة كبيرين في السن أو امرأة حامل أو مريض أو مريضة، فيرمي عن نفسه في جمرة العقل في الجمرة الأولى ثم يرمي عن غيره في نفس المكان، يرمي عن نفسه ثم عن غيره في نفس المكان، ولكن يشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يجوز رمي شخص غير حاج، واحد من العمال لما حجوا يعطيه جواز يقول روح ارميها، ما يصح الرمي، الرمي لا يصح إلا من حاج، أما غير الحاج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره، وإنما الرمي يكون ممن عليه رمي، فإذا رمى عن نفسه يرمي عن غيره، إذا رمى عن نفسه يرمي، وبعد الأولى والثانية يقف يدعو، إذا رمى الأولى أو الثانية يقف يدعو كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما جمرة العقبة فإنه لا يقف عندها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا عندها وترك الدعاء عندها فلا يوقف عندها للدعاء، وإنما الذي يوقف عندهما للدعاء الأولى والثانية، هذا هو الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويجوز التخلف عن المبيت بمنى لمن هناك حاجة إلى كونه يكون في غير منى، كالسقاط الذين يخرجون الماء من زمزم للحجاج، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل، وكذلك الجنود الذين يقومون بتنظيم المرور في غير منى، وكذلك الأطباء الذين يكونون في المستشفيات في غير منى، هؤلاء مثل السقاط والرعاة الذين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بترك المبيت وأنه لا شيء عليهم بترك المبيت. بعد فعل هذه الأمور وكل إنسان يتعجل بعد الزوال بعد الرمي وقبل الغروب، أو يتأخر وينصرف بعد الزوال وبعد الغروب، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، عندما يريد مغادرة مكة فإنه يطوف بالبيت سبعة أجواط على أنها طواف الوداع، ثم يخرج بعد طوافه، وإن أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وخرج بعده أجزأه عن الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت، ومن أخر طواف الإفاضة حتى سافر أو جاء وقت السفر فإن آخر عهده البيت فيغني عن طواف الوداع، وبهذا تكون انتهت أعمال الحج، وبهذا تكون انتهت أعمال الحج، وآخرها طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن حائض والنفساء، لا يسقط إلا عن حائض والنفساء، أما غيرهم فإنه لا يسقط عنهم، ومن تركه ترك أمرا واجبا وعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع

عن هدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.